يا بلبل الحي غني والطريب الواد وانشد مديح النبي من لحنك الناد عشان جمال النبي عشان جمال النبي نور لنا الوادي يا حاضرين اسمعوا فني وانشاد قصة خالي ربنا ونجله أبو الهادي سيدنا اسماعيل يا رب جد النبي الهادي فني وانشاد قصة خالي ربنا ونجل وابو الهاد سيدنا اسماعيل يا رب جد النبي الغاد صلوا معايا يا حب على النبي طه المختار على النبي طه المختار أول كلام اسمع يا جميل قصة وضعها خليل لخليل من اسمع وتشفي العبيد ما وقتش في العليل عن إسماعيل جد المخطط قد يرفع شعر قوات أن الخليل كان بلا أطفال طلب من المولى المختار يجيب له طفل صغير في الطار سيدنا ابراهيم الكرام طلب من ربه يا كل ولاد يحقق به كل الاحلام ويبقى من بعده تذكار لب الإله طلبه في الحال وبشره بخير الأنجاب وبشره بخير الأنجاب قال له يا رب انت المتعال قادر تخلقني الشوك يا زهار ده انا بقيت يا رب كبير ده انا بقيت يا رب كبير وازاي هنخلف طفل صغير قال له ده انا ربك وقدير على كل شيء ما فعل اخطار راح الخليل بشر هاجر راح الخليل بشر هاجر فرحة فرح ماله شاكر فرحنا لوش آخر. حملت في جد النبي الطاهر يا بشرى غاب خير الأطهر. وح صلي على حضرة النبي. قد يرف أشهر أقوال يا سادة مستمعين بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان كبير في السن وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له غلام. لب الإله طلبه في الحال وبشره بخير الأنجال. قال لي يا رب أنت المتعال قادر تخلق من الشوك أزهار. أنا بقيت رب كبير وازاي هخلف طفل صغير؟ قال له انا ربك القدير على كل شيء ما افعل اخطار. وسمع ندى من العلا بيقول انا وانتم نصلي على الرسول. بيقول يا جد خير الورى ربك تجلى لك. بيقول يا جد خير الأرض رب انت جلالك. لما قطعت الأمل رب انت جلالك. من بعد ياسا خليل الله تجلالك. وفك بالطفل لجانا وبلغت يا مالك. سيدنا اسماعيل انولد بالنور هنيا. بيقول يا جد خير الأرض ربك تجلال. لما قصت لجامت ربك تجلال. من بعد ياسر من بعد ياسر من بعد ياسر من بعد ياسر خليل الله تجلالك. وفك بطفل لجالك وبلغت يا مالك. سيدنا اسماعيل انولد سيدنا اسماعيل انولد بالنور أنيات. ولما كملت أيام ولما كملت أيام ولدت ولده وأمل زعلت وبارت طويت. صار وقعت في جسمها نار. قالت له خدها على الخلاوة وارمي ابوك من دون رحمة. ورمي جابوك من غير رحمة. زعل الخليل وازداد خسران. وقف امام الاتنين محتار. وقف امام الاتنين محتار. نزل عليه في الحال جبريل ودعورك في ظلام الليل ودعورك في ظلام الليل ودعورك في ظلام الليل على الأرض خليها من الأشجار لأجل حكمه قد نورا بأمر الله واحد فتاح والحزن وفى بعد لا فرح ما حقش يتأنى بصمة ملحقش يتأنى بصغار لما الخليل خد علينا قالت له هل أمرك مولاه قال لي جاء وقال سبحانك انت الاله خير الانصار مادام امرك مش راح نضيع يا من لاقوا الحكم الرفيع قام الخليل بعد التوديع بكى الفراق وازداد اذكار بكى وقال ربي اهلك في وسط مكان من غير بالي يا رب يحفظهم دول املي من شر يا ربي جمال اخطار صلي على حضرة النبي السيدة هاجر. يا سادة مستمعين، لما كملت أيامها ولدت ولد هو أملها، زعلت وغارت ضرتها السيدة سارة وقالت الخليل إبراهيم إيه عليه السلام خدها وروح على الخلوات لأجل قضاء ربنا ورميها أبوه من غير رحمات. زعل الخليل وازداد حسرات وقف محتار أمام الاتنين وخدها وراح في المكان المعهود. يا سادة مستمعين، المكان الطاهر اللي هي بكة وسبها هناك، وبكى الخليل إبراهيم وقال يا رب دول أهلي في وسط مكان من غير بعلي، يا رب احفظهم دول أملي من شر جميع الأخطار. ونده وقال ياللي زمانك صفالك ونخانك بالعجل تاني. لما ساب السيدة هاجر في المكان المعهود قالت له هل أمرك مولاك؟ قال لها نعم. فقالت له إذا لن يضيعنا، وبكى وقال ياللي زمانك صفالك وخانك بالعجل تاني. لا الفرح دايب ولا الاحزان تدوم هاني. شوف الخليل بالولد لما فرح تاني ما نتش يفرح ووفان الحزن من تاني والفرح بعد واسمك ما صفى تاني. ياللي زمانك صفالك ياللي ياللي زمانك صفالك وخانك بالعجل تاني للفرح ذاي ولا الأحزان تذوب ثان. شوف الخليل بالولد لما فرح ثاني ما نتش يفرح ووفى الحزن من ثاني والفرح بعد واسع مهما صفى ثاني تركها خليها من غير دم ولا ما ينست ولا فواك طهرا كان خليا من غزاك ولا ما ينستر ولا فواك والطفل يبكي بحرى وهو بيبكي ضرب يا رجال وهو بيبكي ضرب يا رجال الأرض برجله نبعله زلال روى العطاشة وجد في الحال روى العطاشة وجد في الحال أم وجدت زمزم يضرب أم وجدت زمزم يضرب لما العرب شافوا المية طلبوا سكن في الشجرية رضيت وعاشت محمية والطير سكن وباعوا في عمار والطير سكن وباعوا في عمار نشأ إسماعيل وراعي رجيع ما بين جميع الناس وفصيح سمع هاتف بيقول يا زبيح سمع هاتف بيقول يا زبيح أنت الذي بطل الأقدار. سمع بودنه وأبوه في النوم قالوا نفس الهاتف وقال له قوم اذبح ولدك في هذا اليوم. مرتجف من دي الأخطر رجع ينام أمجانه كمان تاني مرة قال له ده انت اشطار. ثالث مرة قال له أنا الرحمن أمرك بذبح ذي الأفكار. قال له سمعنا وأطعنا قال له سمعنا وأطعنا ما دام مولانا اللي أمرنا وراح لابنه قال له إحنا يا ابني خلقنا للأقدار. رأيت في منامي يا إسماعيل إني بذبحك من غير تمثيل والأمر أمر الله يا جميل. ماذا تقول يا زين الأخيار أم قال له نفذ يا أبتا ما قد أمرك به الله ومن يقدر يرجع مولاه. افعل تجدني غلام صبار. قال له نعم المقن يا غلام قال له نعم المعين يا غلام. على حكم الله من غير أوغام وصل لأمك يا ابني بسلام وصل لأمك يا ابني بسلام ودعها وارجع بلا صلاة. قال له نعم المعين يا غلام لما فرض عليه الفرض يا سادة مستمعين وقال له يا ابني أنا رأيت في المنام بأني أذبحه. قال له افعل يا أبتي تجدني غلام صابر. قال له نعم المعين يا غلام اوصل لأمك يا ابني بسلام ودعها وارجع بالأسرار. راح سيدنا إسماعيل يا سادة مستمعين لأمه اللي السيدة هاجر وقال لها قال لي جا يا أمي كحليني هات الهدوم ولبسيني قالت له ماله يا مرين قالت له ماله يا مرين وعطرت بنتي بالأزغر لما خرج بسلامة الله. فضلت ماشية مشوار وياه قام جه إبليس قال لها والله هيذبحوا خليل في الغار هيذبحوا خليل في الغار ألف روح يا شيخ الملاعي. ألف روح يا شيخ الملاعي. احنا لأمر الله طيعين، سبها وراح على إسماعيل. قامت رجمه بحصى الحجار، إبليس ساب السيد هاجر وراح على سيدنا إسماعيل وقال له هيذبحك اللي يذبحنا، هيذبحك اللي يذبحني، أنا راضي بأمر اللي خلقني، هيذبحك اللي يذبحني. أنا راضي بأمر اللي خلاني، من غير كده حيموتني، مهما الطول فينا الأمر، حضر الحبال والسكينة. لما خرج من المدينة جاب الحبال والسكينة سيدنا إبراهيم يا سادة مستمعين، وطلع بوها على عرفات، شد الوساق شد متينة، شد الوساق شد متين، وكتفوا ربط الأبصار، وكتفوا ربط الأبصار. عالجبل في ضلوع لوحدي غمغم الاثنين، ونيم ابنه على الجنبين، والمد يفيد ويغلي العار، نيم ابنه على الجنبين. سيدنا اسماعيل بص لابوه يا سادة مستمعين وقال له ابعد قميصي يا با عن دمي، ابعد قميصي يا با عن دمي، احسن طارق يا بوم، ابعد قميصي يا با عن دمي، احسن طارق يا بوم، تحزن وتنطر من غن، وابقى بسببها اشوف اضرار. قال له نعم المعين يا غلام، على حكم الله من غير أوهام، اوصل لأمك يا ابني بسلام، ودعها وارجع بالأسرار. راح لأم سيدنا إسماعيل ولا يا أمك حليم. هات الهدوم ولبسيني. قالته مال يا نور عيني، وعطلته بطيب الأزهار. لما خرج بسلامة الله السيدة هاجر فضلت ماشية مشوار وياه. قالها إبليس اللعين، وقال لها والله هيذبحوا خليل الغفار. قالت روح يا شيخ الملاعين، ده احنا لأمر الله طيعين. سبب الرجم يا سادة مستمعين، سبه راح على إسماعيل جد النبي عليه الصلاة والسلام. قامت رجمها بحصل أحجار. راح لسيدنا إسماعيل إبليس اللي عنه وقال له هيذبحك، قال له يذبحني، أنا راضي بأمر اللي خلاني. هيذبحك يا إسماعيل، قال يذبحني، أنا راضي بأمر اللي خلاني. من غير كده حيموتني، أنا راضي، أنا راض، أنا راض، أنا راض، أنا راضي بأمر اللي خلاني. من غير كذا حيموتني، مهما الطول فينا العمر. قال له انا راضي، هيذبحك يا اسماعيل، قال له انا راضي، من غير كده حيموتني مهما الطول فينا الاعمار. وسيدنا ابراهيم يا سادة مستمعين جاب الحبال والسكينة وطلع بابنه على عرفات، على جبل عرفات، وشد الوساق شدة متينة، وكتف ابنه وربط الأبصار على الجبل. فضلوا واقفين لوحدهم هما الاتنين، ونايم ابنه على الجنبين والمدية في ايده. يا أهل العار بكى سيدنا إسماعيل وقال لأبوه ايه، ابعد قميصي يا بندن، ابعد قميصي يا بندن. قال له ليه يا ابني، ابعد قميصي يا بيابا يا ابعدوا ليه، احسن طرق يا با امي. قال له بتقول ايه، احسن طرق يا با امي، تحزن وتكتر من غم، ابقى بسببها اشوف ضرر وح. إبليس لما ساب السيدة هاجر ورجمته بالأحجار راح على سيدنا إسماعيل، أبوك هيذبحك يا إسماعيل، قال له يذبحني، أنا راضي بأمر اللي خلقني، من غير كده حيموتني مهما الطول فينا الأعمار. وجاب الحبال والسكينة، شد الوساق شدة متينة، وكتفه ربط الأبصار. سيدنا إسماعيل بص لأبوه الخليل إبراهيم عليه السلام وقال له ابعد قميصي يابا عن دمي، أحسن تراه يابا أمي، تحزن وتكتر من همي وابقى بسببها اشوف اضرار. وخلي بالك من الاختبار بتاع ربنا سبحانه وتعالى على خليل ابراهيم وولد اسماعيل. رأى الخليل في المنام بيدمح الغالي. رأى الخليل في منام بيدمح الغالي. وادي اختبار في الورى، وادي اختبار في الورى من ربنا العالي. أم الخليل بالعجل نفس طوال قال له الغلام يا بايا يا بايا يا بايا اشفق على حالي ونفذ امر الاله يا با واصبر في نور الغالي. رأى الخليل في المنام بيذبح الغالي. وادي اختبار في الورى من ربنا العالي. أم الخليل بالعجب نفس طوال قال الغلام يا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا اشفق على حالك ونفس أمر الإله يابا واصبر بعد ما خدوا سيدنا ابراهيم يا سادة مستمعين وطلبوه على الجبل. ابنه ما عصشته امر سيدنا اسماعيل على عرفات ودي سنة مدى الاعمار. وعمل ايه سيدنا ابراهيم؟ صلي على حضرة النبي قبل حيبل والسكين. جاب سكينة خليل الله وضع يومها على قفاه وحز حز بهوى وجاء طجت ملائكة الجبار. سيدنا إبراهيم حز بالسكينة على رقبة سيدنا إسماعيل ما قطعتش السكينة. سيدنا إسماعيل بص لسيدنا إبراهيم وقال له لأبوه أوي قلبك يا با وانساني أوي قلبك يا با وانساني وعد الذبح يا بطال فكر في أمر الرحمن أمراض الكرناوي راحت السكينة متني قالوا يا بدا بحق فيا قالوا يا بدا بحق فيا ما هوش نافع قري الأشفار قالوا السكينة يا ابني ما بتقطع نقطع وقلبك ما بيخشى السكينة ناطق طوالت ايه نذبحنا بنجل وحيشفى في الخلق جميعا بلا إنكار صحة الملائكة يا رب رحمة للشيخ والطفل معانا والأب يبكي لأجل يا سند والطفل نزلت وامطر حضر خالي ويبس ولده فضل يبكي لسبب وعده ده مقدر لك عندك يا خليل الله بطل افكار وفي الخليل على الجبل والدمع منه يسيل نظر لنحو السماء ونظر لإسماعيل وفي الخليل على الجبل والدمع منه يسيل نظر لنحو السماء ونظر لإسماعيل وجيجه عشان يذبحه السكينة نطقت وليل يا خليل تذبح نبي يا نبي منه نبي يا خليل اشفى في كل الورى ويأتي بكل جميل جبريل نزل من السماء وفدى بكبش جميل واللي يشوف الأسى ويصبر يفوز يا جميل يا جميل نزل جبريل بالكبش فتح وقال له خد يا خليل الله هذا بذاك اذبح ضحايا هتبقى سنة مدى الأعمار يبقى له طفل وحيد ويذبحوا في يوم العيد إلا راجل مسلم وسعيد مثل الخليل أنا عندي في الخار الصبر الآن يتجلالك توفكر في الجرالك يا إسماعيل بشرى بشرى قبلك فدك رب القدرة هنيا لك لما زارك نور النبي فيك بالأخيار نزل جبريل بالكبش فداه وقال له خد يا خليل الله هذا بذاك اذبح ضحاياه وهتبقى سنة مدى الأعمار وكلك قاموا بالتهليل ملائكة الجبار ونادهم وقالوا يا بدر يلي جمالك يا بدر يلي جمالك في السماء منور نور جميع الورى جل الذي صور لك تبرى على كل البلاد عنبر وحق من أرسلك الكون قمر ومنور غشي جمالك ونورك في الحشام مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.